عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. بلى إن هذه أرض طه محمد، فذاك عقيق ذاك صلع وغرقد، وذا أحد هذا قباء وبين ذا، وذاك مراد المنحى منا محمد، وذلك بطحان وهذاك خندق به فر صخر كان قبل يهدد، به هزم الجيش العرم رم بعدما تيقن جهلا عن سيعلى وينجد. وقد رجع المنصور والجبت خاشعون، بمعتم كفر في الجزيرة يعقد. وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى دجى الكفر والطغيان إذ جاء أحمد. وأشرق نور العلم والرشد والتقى، ألا اعتنقوا دين الرسول فتسعدوا. وأشرق نور العلم والرشد والتقى، ألا اعتنقوا دين الرسول فتسعدوا. كما سعد الماضون واذكر إمامهم أبو بكر الأتقى المعلى المسدد. وكالآية الكبرى المظفر من غدا سراجا وفاروقا وذاك المؤيد. وعثمان ذو النورين كل قد اعتلى ذر المجد في الدارين والكل سندد. وسيدهم ليث الكتائب سنوه علي أبو السبطين سيف المهند. وحمزة والعباس أذكر جعفران، وشابها أبحى الناس فخر مسند. إليك رسول الله حب وخادم يروم رد الباري وفي الخلد يخلد. عليك سلام وهو مني وإنني على الجو في تيهاتها متى أنشد. أجمجم في الأجواء طورا وتارة تجاب الموامي فدفد ثم فدفد. على هيكل يبري البرا وحنينه حنين عشار أو لك البرق يرعد. مررت ببدر بالقليب تذكرا لقاعدنا الأعلى المقفى وأمجد. أيسمح صواقي فأدنو معاتبا لأهل القليب الكافرين أندد. وأسألهم ماذا لقوا حين هيجوا المقفى بجيش دربوه وجندوا. أبو جهل العاتي وليد وشيبة كذا عتبة إذ قلدوهم وأوفدوا. لقاء ببدر قد أسروا بذكره، فكل قتيل أو أسير مقيد. أؤفر خدي عند ممشى محمد، ولي جانبي هرشي طريق ممهد. عليك صلاة الله ثم سلامه، من العبد في ركب وروضك يقصد. عليك صلاة الله ثم سلامه، فلم أك في درك المنى أتردد. عليك صلاة الله ثم سلامه، ومن والدي شيخي وما زال يحمد. عليه مع الآل الكرام وصحبه تطيب حياتي ثم في القبر أسعد. عليك صلاة الله ثم سلامه، من العبد إبراهيم للناس للربي.